قال رحمه الله تعالى: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونظائره. نعم، هنا ذكر الجانب الثاني مما أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون عليه، وهو التقوى. فذكر حقيقة التقوى وأنها هي العمل بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. إيمانا أي بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمطيعين. وتشمل التقوى عند الإطلاق فعل الأوامر وترك النواهي. ثم ذكر هذه الكلمة العظيمة الجامعة في تعريف التقوى لطلق بن حبيب، وهو من علماء التابعين، ذكرها رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيف تتقى الفتنة، ما الذي تتقى به الفتن؟ فقال: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى، أو ادفعوها بالتقوى. فسألوه حينئذ: ما التقوى؟ فذكر هذا التعريف الجامع الذي هو كما ذكر ابن القيم من أحسن ما قيل في حد التقوى. وأخذ ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح المعنى من خلال هذا الأثر، وأيضا شرحه رحمه الله تعالى شرحا نفيسا نافعا مفيدا. فيؤجل ما يتعلق بموضوع التقوى إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يتعلق بهذا الأثر العظيم في حد التقوى وهو من أحسن ما قيل في حدها يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن حكم طلب الدعاء من الغير، ما حكمه؟ طلب الدعاء من الغير لا يخلو من حالتين: أن يطلب الدعاء من الغير مستشعرا افتقاره إلى هذا الغير في طلب الدعاء منه، أو وهي الحالة الثانية أن يطلب منه الدعاء على وجه النصيحة من حيث الرغبة في شيوع الدعاء بين المسلمين. وهذا مما يشمله التعاون على البر والتقوى، أن يدعو المسلمون بعضهم لبعض بالخير والبركة، فإذا طلب منه الدعاء على هذا الأساس فلا بأس بذلك، لأن هذا من إشاعة الخير بين المسلمين، ودعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، ويقال له بمثل ذلك. فإذا رغبت في الدعاء لك أو للمسلمين على هذا الأساس وعلى هذا النحو فهذا من الخير الذي يشاع بين المسلمين، أن يدعو بعضهم لبعض وأن يستغفر بعضهم لبعض، بل هو من أعظم الأعمال. قد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما أن يطلب الدعاء من الغير مستشعرا افتقاره، وأن الدعاء إنما يسمع أو يستجاب من جهته ونحو ذلك، فهذا فيه ضعف إيمان بقول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والمسلم في حال الضرورة دعوته لنفسه أحرى بالإجابة من دعوة غيره له. ولهذا أحد السلف زار شابا يعوده فقال له الشاب: ادعو لي. قال: ادعو لنفسك فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر. يعني دعوتك لنفسك دعوة مضطر، فهي أحرى بالإجابة من دعوة غيرك لك ممن لم يشعر بالضرورة التي أنت تشعر بها وتجدها في نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر أن يعذب بالنار هل يحس بالعطش أو لا يعذب بالعطش؟ ورد في الحديث ما يدل على أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى مثل هذه السؤالات، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق هذه لفظة يذكرها أهل العلم في بيان الفرق بين الإيمان الكامل وأصل الإيمان وأصل الإيمان. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا، النفي هنا قوله لم تؤمنوا، هل هو نفي لمطلق الإيمان أو للإيمان المطلق؟ إذا قيل مطلق الإيمان فهذا يعني أنهم كفار، لأن مطلق الإيمان أي من أصله، لكن النفي هنا للإيمان المطلق الذي هو الإيمان التام الإيمان الكامل الواجب، فهذا منفي هنا. ومثله قل في النصوص التي ينفى فيها الإيمان، النصوص التي فيها يأتي نفي الإيمان. والقاعدة في هذا الباب أن الإيمان إنما ينفى إذا ترك واجب من واجبات الدين أو فعل محرم من محرمات الدين، فلا ينفى الإيمان إلا عند ترك واجب أو فعل محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أجد قسوة في قلبي وجفافا في عيني، وإذا صليت كان قلبي ليس معي، وجاهدت نفسي كثيرا على الخشوع فلم أجد إلى ذلك سبيلا، فأنا بحاجة إلى وصية ونصيحة فأفيدوني أفادكم الله. سأل رجل الحسن البصري رحمه الله، وقد ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب، قال: أجد في قلبي قسوة، قال: أذبها بذكر الله صلى الله وسلم على نبينا محمد.